من يوميها وقلبي عندك من يوميها من يوميها وذكرياتك عيشة بيها ذكريات حب الطفولة البريئة الرقيقة الجميلة عيشة بيها من يوميها من يوميها من يوميها. هالتراب أو قلوبنا السعيدة نسيها العذاب، أو حضننا الجديدة جديدة مليها التراب، أو قلوبنا السعيدة نسيها العذاب. ذكريات حب الطفولة البريئة الرقيقة الجميلة عايشة بيها من يوميها من يوميها من يوميها. أصدقائي المستمعين، غنوة أول ما سمعتها قلت تعليقها، قلت إيه الخير ده؟ خير كده يعني، غنوة تحسه إن كل حاجة فيها معمولة كتير، بسم الله ما شاء الله. الغنوة دي كلمات شعر الغنائي محمد علي أحمد، الحان موسيقار أحمد صدقي، وغناء الصوت البديع محمد أنجيل. اسمها إيه بقى؟ اسمها أمانة يا نجمي يا علي. برضو كعادتنا لو مسكنا الكلام، فالكلام هنا نقدر نصفه بالرومانسي او كلام رومانتيكي يتبع الحركة الرومانسية. طبعا ما اقدرش اقول انه من اعلى ما سمعت في كلمات الرومانسيين، لكن على اي الاحوال يشتمل على اهم الصفات اللي نقدر بسببها نقعده او ندخله في ضمن هذا الاطار. يعني لو ابتدينا كده البداية لوحديها كده، هنلاقي ان الغنوة من اولها لاخرها موجهة للنجم، لا موجهة لحبيبه ولا موجهة للعزال ولا موجهة لقلبه ولا موجهة لاي حاجة خالص. الراجل بيكلم النجم قاعد شاطح بالليل كده لوحده، وقاعد ايه باصص فوق وبيقول امانة يا نجم يا عالي، سلامي للنا بهواه هواه مر بإحلالي ولو طال الأسى منسى. كل الغنوة بهذا الشكل، الراجل بيكلم النجم على طول الخط، سلم لي عليه، بلغه ان انا متضايق لما مش عارف بيحصل ايه بيحصل ايه الى اخره. يعني اقصد اقول حالة مزاجية شديدة الخصوصية، طفشان من الارض. يعني هم الرومانسيين كده، يعني ليهم طفشانات كده، يطقوا من حاجة معينة ويطفشوا الى عناصر الطبيعة المختلفة. يعني تلاقي اللي بيكلم الوردة، اللي بيكلم البحر، اللي بيكلم النجم، اللي بيكلم الحيطة، اللي بيكلم الحور العتيق على رأي فيروز. يعني ده اساس ما خلاني اطلق على الاغنية انها اغنية رومانسية. جوه الكلام مفيش حاجة يعني نقول عليها قوي، كلها سهلة. يعني الغنوة مفيهاش مشاكل ولا صور معقدة. هتلاقوا طبقات كتير كده، ما بين زي مثلا هواه مر بإحلالي، ما بين المر والحلو، الفروق دي يعني هتلاقوا ده كتير. انما اختيار التفعيلة بقى ده اللي لذيذ في المسألة. البحر ده سلس جدا، بيقول ايه؟ امانة يا نجم يا عالي، مفاعيل مفاعيل، سلامي للنا بهوى، مفاعيل مفاعيل، هوا مر بإحلالي، تتتيتا تتتيتا، ماشي كده على طول الخط، مفاعيل مفاعيل. طب ليه لذيذ؟ لذيذ لانه البحر ده مفاعيل مفاعيل، في الف مفا وفي عيل يه، والاثنين نقول عليهم الحروف المطاطة، يعني الحروف اللي بتساعد الملحن على انه يفرد الجملة. لو بصينا لاستعمال الاستاذ صدقي مثلا، هتلاقوه بيقول، ما بيقولش بقى امانة يا نجم يا عالي زي ما احنا قلنا كده، لا بيقول امانة امانة، اصلا ادي واحدة امانة زيادة، يا نجم يا عالي، كل ده مط للحروف اللي قبل المط، اللي هي الياء الالف يعني واليه بتاعت عالي، سلامي كده، ما بيسيبش حرف الا ومديله عارف الصوت اللي قصاده ويستحمل و يتجاوب معاه ويستطيع انه يديه، فمش مفوت الفرصه. يعني نبص للحن، اللحن من الالحان اللي نقول عليها شرقيه صميمه مليون في الميه، لحن شرقي لا تشوبه شائبة. من اول اللحن التغزيل ابتدى، التغزيل يعني الترقيص، يعني انك تتصور انه هيحطك في مقام وتبص تلاقيه قام معدي من جنبك وحطك في مقام تاني. من اول البداية ده مجير، ده عجم، مجير السي، يعني سي ده نقول عليه العجم. فجأة يروح ناطط على الكورد اللي هو الدرجة الثالثة من هذا المقام اللي هي من الري يعني، ويكمل بقية غنوته على الكورد. وحتى ما يبتدي الغناء يعمل نفس الحركة، يروح للعجم للحظة كده، امانة امانة، ويروح ردد على الكورد مكمل على طول. اول اللحن تغزيلة يعني. المقدمة الموسيقية مبنية على اطار الجمل المقفولة، يعني زي ما قلنا تا تا تا تا تا تا، قفلت جملة كده، خلصت، لازم يبتدي جملة جديدة وهكذا، ماشي على طول الجمل المغلقة اللي ممكن تبقى درجة تحت درجة فوق في السلم، وبعدين نفس الجملة تتكرر بدرجة تحتها فتختلف معناها يختلف. يعني مش عارف اقولها لكم ازاي بالكلام، زي لو قلنا لو قلنا بحبك بصوت عالي كده، وقلنا بحبك تحت شوية، الدرجة المختلفة في السلم بتأدي لاختلاف الصلة ما بينك وما بين ما تتلقاه، بالتأكيد بتأدي لاختلاف مش خلاف. بعدين بيخش الغنى. من أول ما بيخش الغنى بنلاحظ بقى زي ما قلنا استعراض العضلات واستعراض الحالة المزاجية دي، حالة التأمل دي. جميل قوي احمد صدقي في الجو ده، الجمل الطويلة العريضة الرنانة اللي تاخد وقت عبال ما تتقال، اللي كلها تحس انها مبنية بالمسطرة، واخد باله منها للآخر. الكوبليهات بيمر فيها بالمقامات الملتصقة بالكرد اللي قلنا عليهم زمان كتير، يعني اللي من ضمنهم مثلا الشوري او القرجغار في الكوبلي الاولاني، من ضمنهم في الكوبلي التاني كوبلي الأوله وليلاتي يا نجم ويايا، بنلاقي انتقل للحجاز، راح لمقام تاني برضو من المقامات وثيقة الصلة بالكرد أو المرتبطة بالكرد. عارفين لما بنقول كرد وحجاز ومش عارفة بصريق، كل الحكاية تغيير صباع. لو قلنا ان البيانو هو الحكم يعني، فهو تغيير صباع من الابيض للاسود او من الاسود للابيض، مش اكتر من كده. هذا التغيير الصغير بيؤدي لاختلاف مقام واختلاف مزاج واختلاف كامل في تقديرنا للاشياء. هنلاقيه في الكوبليه بقى الاخير بتاع في الاغنيه، الكوبليه اللي اوله امانه تفكر الغالي، هنلاقيه بينتقل في ما بين مقامين الحقيقة، والمقامين من أعقد ما يمكن ومن أقل المقامات استعمالا لعيني. وحتى هنلاحظ أنه الموسيقيين ضربين حوسة على خفيف كده. المقامين دول مقام اسمه أثر كرد، والمقام التاني اسمه صبا زمزم. سيبكم الأثر كرد ما هوش قضية قوي، هو من مقام المقامات اللي هنلاقيها كتير قوي مثلا في موسيقى آسيا والهند يعني على وجه التخصيص. هتلاحظوا كده جو ميال للناحية دي يعني. لكن انا عايز اتكلم في الصبا الزمزمة. ايه بقى الصبا الزمزمة؟ احنا عارفين مقام الصبا على سيرة صدقي وانديل يعني، لو فاكرين غنوة سماح يا اهل السماح، دي من مقام الصبا. مثلا اشهر اغاني الصبا مثلا تراعيني قرات الاستاذ عبد الوهاب، هو صحيح ست ام كلثوم، جوه عينيك سر مخبي نور الهدى، غزالي نجاح سلام، كتير قوي. ممكن لو فكرنا في اغاني صباح لمين بتضحك، اسمها ايه بتاعت فريد اخر الربيع، اخر كوبليه في الربيع، ومليش امل في مليش امل يا حبيبي فيك بتاعت اول همسه، كتير قوي. زينة شاديه، كتير صبا كتير. مقام من المقامات اللي احنا دايما نقول عليه احزن المقامات او المقامات الحزينه. هذا الصبا بيبقى فيه درجه الميل، هي تاني درجه، هو بيبتدي من الري، درجه الميل هي تاني درجه، بتبقى من اللي بنقول عليها ربع تون مجازا يعني، بنقول عليها ربع تون. صبا الزمزمة بقى هو نفس التفاصيل ولكن من غير ربع تون، يعني بيخلوا درجة المي اول صبع ري زي ما قلنا، تاني صبع الاسود على طول يبقى مي، فبيبقى هو صبا لكنه مش صبا عربي، صبا خواجة يعني. لكن لما بيمسكوا واحد من القادرين بيلبوا الشيء جميل جدا زي ما في الغنوة بتاعتنا دي، هذه السياحة المقامية اللي عملها أحمد صدقي. الوحدة الرتمية مصمودي كبير اللي هو هو كان غاوي بقى الأرتام دي، كان غاوي يعمل أرتام كبيرة كده ضخمة، وعامل أرتام وعامل ضروب خاصة بي، ضروبات خاصة بي يعني، لعبته يعني، وبيعملها بفراسة شديدة جدا. ليه بقى كنت بقول في اول الغنوه ان الغنوه دي لازم تقولوا ايه الخير ده وانتوا بتسمعوها كده؟ لان كل حاجه واخده حقها من النطق والعزف والاعاده. كل كوبليه بيتعاد من جوه نفسه، اللي بيتعاد بتحميله يعني بمزيكا قبل منه، زي الكوبليه الحجاز اللي قلنا عليه ده، او الكوبليه النواقصه الصبا الزمزمه، او بيتعاد لوحده من داخل الكوبليه نفسه يعني. حتى كل ما بيخلص كوبليه بتلاقوا الكورال بيعيد لوحده المذهب مرة كمان يلا، وبتلاقوا انه متساب حرية حركة للكورال يعني. ساعات بيبقى النفس مش مع بعضه، ساعات بيبقى فيه فردية في الاداء، كل ده متساب من باب السلطنة مش متساب من باب التسيب، لا الحقيقة متساب علشان يدي قدر من السلطنة داخل الاغنية. غنوة كده تحسه بخير، خير كلها كده، كلها حاجات سمنه بلدي كده على على على والله على مش عارف اقول ايه يعني. هي عصر كده الغنوة دي، اتفرجنا على عصر وعلى امكانيه كانوا الناس يقدروا يقعدوا مكنونين كده بيسمعوا غنوة وسرحين معاها وطايرين خالص. الغنوة دي بتفكرني بالجو ده بشكل عام. اما عن غناء محمد قنديل، فانا من الناس اللي اقول مش عايز اقول متحيز، ولكني فعلا بحب محمد قنديل، بحب صوته، بحب طريقة غناه، وبحب اقتداره وتمكنه وقدل في جيوبه يعني. مش بيغني وهو غير مكترس داخل داخل المود لوحده، مش محتاج لحاجة تزقه عشان يخش، مش محتاج حتى لتوجيه، ما تصورش انه محتاج لتوجيه علشان يحقق ما يريد الملحن. صوت كفء وعريض المساحة في الكوبليه الأخير مثلا بيوصل لدرجة الصول، هو بيبتدي من السي زي ما قلنا العجم، فعده بقى سي دو ري مي فاصول لا سي دو ري مي فاصول فوق خالص، وهذه المساحة ليست بالقليلة، بالعكس مساحة تعتبر المساحات الواسعة جدا، خصوصا انه بيوصلها باقتدار جدا وإيديه في جيوبه، ما بيعملش اي مجهود عشان يروح هناك، ولا هو نازل ولا هو طالع. اداء جميل جدا، لحن جميل جدا جدا جدا، اشتركوا فيه الثلاثة دول، محمد علي احمد، احمد صدقي، ومحمد انديل، وامانة يا نجم يا علي. وقلبي يا ما صبرت ولو عتيت حبه لدى يا نجمي ويا يا خيال ولو عتيت حبه ودنت سمعت شكوايا ودنت سمعت شكوايا والتعلم باللي في قلبي هويت وعقلي تا